لله ما بعد. قال الإمام مالك قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. تبدأنا من النسخة، نسخة غير معتمدة، نسخة غير معتمدة. الآن السؤال هل فيدخلها أم فيدخلها بالنصب أم بالضم؟ وتضمر أن وجوبا بعد حتى وبعد الفاء إن سببا تفيد سببا سببا في دخول النار إذن فتقول فاء سببية إذن أن مضمرة وجوبا بعدها فيدخلها ما مستعد. كيف؟ طيب سبب دخولنا سبب دخول الجنة إذن سبب هو العمل المتقدم سبب المتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه مرور الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعين والحديث الرابع حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله عمله شقي أو سعيد. قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون الوجهان وسنقف عليه حتى ما يكون وما يكون بينهما إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طبعا مر معنا أننا تكلمنا ويتعلق بهذا الحديث في أوائله ووقفنا عند النطفة ليس كذلك؟ طيب بلى. طيب إذن النطفة قلنا أن هذه النطفة تمكث في رحم المرأة 40 يوما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنها تبقى على هيئتها النطفة 40 يوما 40 ليلة إن قال ليلة أو يوما فمعناها المقصود به اليوم بأكمله معنى ليله ونهاره. فإذا من عبر بهذا أو عبر بهذا لا إشكال لذلك أتت الروايات فكل يعبر بحسب ماذا بحسب كما قلنا قد يعبر بالليلة ويريد الليلة ويومها ويعبر باليوم ويريد اليوم وليلته. إذا قال 40 يوما نطفة وقد بينا مسألة النطفة دخولها في الرحم وصولها كيف تصل ذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شيء عجيب جدا كيف أن الله سبحانه وتعالى طبعا خلق كل شيء وأعطاه الهداية كيف يمشي وكيف يصل وكيف يتجه وكيف يمتنع، فهذا من هداية الله سبحانه وتعالى لخلقه. فإذا يصير، فإذا وصل إلى البويضة دخل الرحم، دخل ذلك الحيوان المنوي في البويضة، فإن دخل أغلقت فانقبضت على نفسها وبدأت في الدوران، فبدأت في الدوران. طبعا قلنا أنه ما شاء الله جل وعلا، هل هو واحد أم اثنان أم ثلاث أم أربع؟ قد تكون نطفة واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، بحسب ما أراد الله جل وعلا أن يصل. ولذلك البويضة لا تنغلق على نفسها إلا بأمر من الله جل وعلا، ويكون ذلك بسبب جعله الله سبحانه وتعالى للبويضة. ذلك السبب هو الدخول، وكأن فيه هناك طبعا تيار مغناطيسي يعمل على البويضة. فعندما يصل الحيوان المنوي إلى ذلك التيار المغناطيسي تنغلق، ولذلك قد يتساوون في الدخول في السباق اثنان أرادهم الله عز وجل، أو ثلاث أو أربع، فعند دخولهم تنغلق. فإذا انغلقت درت بحول نفسها، فإذا بدأت في الدوران كان ذلك سببا في موت جميع الحيوانات المنوية غير التي هي بقيت خارج الرحم. وبعدها طبعا تجلس تلك النطفة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وقد مر معنا أن تكلمنا في الخلاف الذي حصل بين أهل العلم أيهما يبدأ إنشاء. الشاهد عندنا في هذا كله أنه تجلس النطفة في البويضة أي في الرحم عموما إن أردنا إطلاق العام، فتجلس فيه 40 يوما. في هذه 40 يوما تبدأ 3 نقاط، ثم يبدأ الارتباط بين النقاط الثلاث. إيش هي النقاط الثلاث؟ أحسن، القلب، الكبد، والدماغ. فيبدأ ذلك الاتصال، هي العروق، ثم النخاع، ثم يبدأ فتصير كلها كأنها عبارة عن دم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا علقة، فصارت علقة، معنى علقة هو الدم الجامد، دم الجامد يسمى علقة، اللي كنقول إحنا نكبد، هذا هو العلقة، دم هذا كله، فتصير علقة. وانتبه إلى هذه العلقة، العلقة ما تصير أطلا، هل يحصل فيها، لأن العلقة تكون 40 كذلك 40 ليلة كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المدة التي تجلس فيها العلقة مثل النطفة 40. طبعا جلوسها بال40 هذه العلقة هل يمكن إنشاء الخلق فيها أو التقسيم؟ هذا على الخلاف الذي سيذكره أهل العلم بحسب الروايات التي وردت في هذا الحديث، لأن قد ورد عندما تصل 42 كما في حديث من؟ حذيفة بن أسيد، حذيفة بن أسيد الأنصاري الغفاري. هذا طبعا حذيفة بن أسيد ذكر، وهذا في حديث في صحيح مسلم، ذكر أن أن أن النطفة بعد 42 من عمرها، يعني دخلت في 40 الثانية، ليس كذلك ولكن هي في مقدمتها. وطبعا هذه عادة العرب، لأن ممكن الجمع كيف ما هم يقولون في من ناحية العدد، انتبه العدد دائما عندهم جبل الكسر، وزيادة على ذلك أنهم دائما يتحدثون على الجمع. فإذا كنت في 40 الأولى دخلت بواحدة صارت دخلت في 40 الثانية، ولذلك قد يقولون قد يقول 40 ماذا؟ 40 الثانية، 40 الثانية. قد طبعا يجبرون الكسر بين المقدم بين المخر، فأيهما أقرب يذكرون هذا. إن الشاهد عندنا 42 قال يرسل إليها الملك كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد بالفتح لا بالضم، ابن أسيد. هذا إذا 42 تبدأ ماذا؟ قال يرسل إليه الملك ويسأل، لأن الملك هذا الذي يرسل يبدأ يسأل الله جل وعلا، ذكر أم أنت، شقي أم سعيد، مخلقة أم غير مخلقة، لأن قال الله سبحانه وتعالى مخلقة أو غير معنى مخلقة صارت إنسانا، غير مخلقة نزلت دما، نزلت دما. وإذاك في الغالب غير المخلقة ما تكون إلا في العلقة في الغالب، لأنه هو التكوين الدم في أصله، قالوا نطفة لم يحصل التكوين بعد. وإذا قال في 42 قال ذكر أم أنت، قال شقي أم سعيد، قال مخلقة أو غير مخلقة، بل جاءت في الروايات الأخرى من أحاديث أخرى أنه يذكر فيها نشأته كيفيته صفته، كل الأشياء تذكر في هذا وتكتب. وجاءت في روايات أخرى أن الله جل وعلا يقول انظر إلى اللوح المحفوظ لهذه النطفة، تجد فيها ما يتعلق بهذه النطفة، وكل شيء خلقناه بقدر. لأننا تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق من؟ القلم، وقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك خلق الله سبحانه قال القلم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذا كل مكتوب، كل مدون. إذا ب 42 وسيبدأ الآن الخلاف بينهما، نزع نفخ الروح هذه سيأتينا، لن نستعجل فيها لأن نتركها إلى بدأ الملك بالنفخ، لنذكر الخلاف الذي حصل في النفخ. ولكن عندنا هنا أنه يصير علقة 40. وتعلمون أن النطفة عندما تدخل إلى الرحم وتصل 40 الأولى تبدأ في التقسيم في مدة معينة. تقسيمات الجزئية هذه تكون دائما على ماذا؟ على الضعف. فيبدأ التقسيم باثنان ثم 4 ثم 8 ثم 16 ثم 32 وهكذا دائما بالضعف. لماذا؟ شوف الخلق الله جل وعلا فإنه يقسم الإنسان على حسب الأعضاء، يبدأ حسب ماذا؟ حسب أعضاء جسم الإنسان. فتجد اليد بهذا الشكل، سبحانك ربي العظيم، الوجه وفيه العينين والأنف والفم وفيه الأذنين، تبدأ الثقب حكمة بالغة، ثم يبدأ الجسم البطن منه ثم الرجلين، كل هذه التقسيمات التي تتقسم فيه تلك النطفة، فإنما هي تتقسم على عدد ماذا؟ عدد الأعضاء الموجودة في جسم الإنسان، كل بوظيفته، كل بوظيفته وكل بأمر من الله جل وعلا. فبعد العلقة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون مضغة مثل ذلك، مضغة مثل ذلك. كيف مضغة؟ نعم، كما يمضغ اللحم، قطعة لحم صغيرة هذه التي تأكلها تنضغها تكون كالمضغة. وليكن في علمك التشبيه على جهة التمثيل. ايش معنى التشبيه على جهة التمثيل؟ التشبيه على جهة التمثيل دقة الوصف، انتبه، دقة الوصف. نعم، بل وجد وثبت طبيا أن فعلا أن المضغة كالمضغة، بل فيها أثر وكأنها مضغت. ثبت طبيا أنه لما أخرجوا هذه المضغة ونظروا إليها يعني بهذه الوسائل الحديثة الآن وجدوا فعلا أنها ماذا؟ أنها مضغة، وكأن أحدا قد مضغها. شو سبحانك ربي العظيم، المضغة، هذه المضغة يبدأ فيها الخلق. إذا تكون في 40 الثالثة، إذا عندنا 40 الأولى، 40 الثانية صارت 80، 40 الثالثة صارت 120 يوما كاملا، طبعا 120 يوما. في هذه المضغة بدأ التخليق، وقلنا أن قد يتقدم التخليق على حديث حذيفة بن أسيد، وبدأ التخليق. إلا إذا قلنا أن ثم هل تفيد الترتيب عندهم؟ أم أنها فادت الترتيب ولكن لا على جهة الكيفية والوصف وإنما على جهة الخلق فقط؟ وقد حصل هذا لأنه تقديم وتأخير الرواة في الرواية لا يضير، وهذا يرجع إلى مسألة اللغة. الشاهد عندنا أنه صارت مضغة، إذا المضغة بدأت التخليق، ولذلك تجد فيه التكوين. التكوين والتكوين شوف سبحانك ربي أن تبدأ العلامات على صغرها، يظهر لك الرأس والعينين واليدين والرجلين، شوف على صغرها. إنه الله الذي خلق كل شيء ثم هذا سبحانه وتعالى في هذا الخلق. وطبعا من ساير وعرف ومن يشتغل في هذا الميدان يعرف جيدا أنه عندما يحصل السقط في هذا أو ينزل تجد أنه يتكون فيه خلق الإنسان ويكون على حجم صغير جدا، فيرى فيه تلك المميزات حكمة بالغة. بعد المدغة الذي يأتي فيه ثم يرسل إليه الملك، معنى يرسل إليه الملك يبعث إليه الملك، واختلفوا هل الملك غير الملك، لأن تعلمون أن الملائكة لهم وظائف، الملائكة لها وظائف خلقها الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولهم وظائف، ولذلك جعل لكل ملك موكل بشيء. وهناك ملائكة تطوف مهمتها طوافا في البيت المعمور، 70,000 ملك يدخلون لا يعودون إلى يوم القيامة. يعني انظر إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، 70,000 ملك يوميا وهي في اتجاه الكعبة، في اتجاه الكعبة، معناه الكعبة الآن مشرفة ما يوازيها مباشرة البيت المعمور. عليكم السلام ورحمة الله. بل يكون في علمكم أن وجدوا الآن أن هناك شعاع، شعاع يخرج، طبعا هما رأوه في ماذا؟ في الفضاء، صعودوا من القمر وجدوا هذا الشعاع، هذا الشعاع يريدون أن يعرفوا مداه، عرفوا أنه لا ينقطع، شعاع لازال ممتد إلى الأعلى، فإذا بهم تبعوا الشعاع إلى الأسفل فوجدوه أنه يخرج أنه مباشرة إلى الكعبة. حكمة، شوف خلق الله عز وجل. وليكن في علمك عند الكعبة تنقطع الجاذبية، عند الكعبة ماذا يحصل؟ تنقطع الجاذبية، ولذلك الإنسان أفضل ما يكون في حالاته وهو يطوف بالبيت العتيق. علاش؟ لأن الجسم كله الجاذبية التي يعني تشد كيانه يكون منعدم شبهيا، وإذا تجد أنه ماذا؟ أنه كأنه يشحن، شوف القوة الإيمانية، يشحن تتطوف وكأنه مولد كهربائي تشحن من خلاله ذلك الشعاع الذي هو طالع إلى السماء. الحمد لله رب العالمين. فإذا هذا الذي هو البيت المعمور الموازي للبيت الذي هو في الأرض، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تدخله كم؟ 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة، لا يرجعون. وهذا إن دل على شيء فيدل على عظمة الخالق سبحانه. بل انظر إلى هذا الهم يعني الهائل، الكم الهائل من هذه المخلوقات التي يوميا 70,000 ملك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الشاهد عندنا فإذلك قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. قلنا أن الملائكة موكلون، وقد جعل الله سبحانه وتعالى من الملائكة ما هو موكل بالأرحام التي هي الأجنة، هذا موكل بها، ولذلك اختلفوا هل هو ملك غير الملك أم هو نفس الملك. والصحيح أنه نفس الملك، نفس الملك الموكل. لذلك يبعد هل هو كان قال طيب قائم، هل قبل الكتابة وبعد الكتابة؟ على الخلاف الذي حصل نحن ندخل في ماذا؟ في التفصيل. ولكن شاهد عندنا أنه نفس الملك الموكل بماذا؟ بالرحم، الموكل عفوا بالأجنة. هذا مهمته أنه ماذا؟ أنه أرسله الله سبحانه وتعالى ليكتب. قال فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. جاءت في بعض الروايات كما في صحيح البخاري تقديم وتأخير، معناه الكتابة قبل نفخ الروح ونفخ الروح بعد أو قبل الكتابة، قبل الكتابة. وقلنا أنه لا يضير، لأنه نرجع إلى مسألة اللغة في تعبير ثم وتعبير واو، تعبير الواو. فلذلك هنا هل يدل على الترتيب أن النفخ مقدم على الكتابة أم أن الكتابة مقدم على النفخ؟ كما حديث الحديث الذي بين أيدينا من حديث ابن مسعود أن النفخ قبل ماذا؟ قبل الكتابة. إذن ينفخ فيه الروح، الروح مخلوق، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. انظر هذه الروح التي بين جنبيك يختلفون فيها الآن، بل لا يستطيعون كنهاها، لا يعرفه أحد، لا يعرف كنهاها إلا الله جل وعلا. ولذلك هم يقولون أنها جسم لطيف يسري في البدن كسريان الماء في العود. جسم لطيف يسري في البدن كسريان ماذا؟ الماء في العود. وهو صحيح في التعبير، لماذا؟ لأن في حديث البراء بن عازب عند قبض الروح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزع منه كما ينزع السفود من الصوف المبلول، معنى أنها متشعبة في ماذا؟ في جسم الإنسان. ولذلك يبدأ النزع من قدميه إلى ماذا؟ إلى أن تخرج من فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طيب، إذن الروح، هذه الروح كما قلنا، فإذن هي جسم لطيف يسري في البدن كسريان الماء في العود. فإذا فهي متشبتة في هذا الجسم، ولذلك لا نعلم الكنه. هي موجودة في جسم الإنسان ولكن لا نعرف كنهها، ولذلك هذا مما خلقه الله جل وعلا واستأثر بعلمه عن غيره. فلذلك يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك الروح ويؤمر بأربع كلمات، هذه الكلمات هي القضايا المقدرة، تسمى القضايا المقدرة التي قدرها الله جل وعلا أزلا، وهذا في كل مخلوق، في كل مخلوق تكتب هذه الأربع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله. بكتب رزقه هذا الأول، أجله الثاني، عمله أي ما هو عامل في دنيا، ثم شقي أو سعيد. هذه واحدة، شقي أو سعيد، فإما أن يكون من أهل الشقاوة والعياذ بالله، وإما أن يكون من أهل السعادة. فصاروا كم؟ صار أربع كلمات، أربع كلمات. طيب أولها، هذا يبين، هذه فيه بيان للقدر الذي سبق في علم الله جل وعلا لكل نطفة نطفة ولكل مخلوق مخلوق أراده الله عز وجل، فلا بد أن يعلم هذا وليكن في علمك. نحن فيه بيان أن الإنسان لا بد أن يستسلم كليا، استسلاما كليا لله جل وعلا، ولا يعتمد على الأسباب، لا يترك الأسباب ولكن لا يعتمد على الأسباب، لأن ترك الأسباب قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك بالله، الاعتماد على الأسباب شرك بالله. هذاك الشيء كتشوف دابا الناس اش كيقول لي، واش غدير الخدمة والعمل وكذا، اعتمادك على الأسباب هذا لم تتكل على الله جل وعلا. فهمتي الإشكالية؟ واش كانت يقول ما كانش؟ إذا خصنا نراجعوا نفوسنا، علاش؟ ما عندناش اليقين في الله جل وعلا. يا رجل أجلك هذا مكتوب، عفوا رزقك مكتوب هذا، أول ما خلقك الله جل وعلا كما أرسل ملكا أكتب ما سيحصله طيلة عمرك، طيلة عمرك رزقك مكتوب، والله الذي لا رب سواه لن يستطيع أحد أن ينزع رزقك أبدا. قد تضيق عليك في أوقات وأوقات، هذه لحكمة يعلمها الله، ابتلاء واختبار، ولكن رزقك في الدنيا ما كتب لك يصلك. ولذلك تجد أن الإنسان قد يخرج في صبيحة يومه ويشقى وينعت، والله جل وعلا إنما كتب له الرزق في ذلك اليوم لن يتعدى مقدارا معينا، وليكن في علمك لن تتعدى أبدا. ها؟ ولو سقت، ولو جلست اليوم بطوله. ولذلك اش كيقول لك دابا؟ عندنا حتى عبارة صحيح، كل نهار واش ورزقه، صحيح الله سبحانه وتعالى كتب كل نهار ورزقه. قد يقول قائل من ناحية التوظيف كل يوم ورزقه، كي ما جيت نسدوا لك الباب، علاش؟ لان انت رزقك على المنظور الشهري، بل يكون في علمك ان التقسيم الذي حصلت به على ذلك الرزق الشهري هو مقسوم على اليوم، وليكن أن يوما متفاوت عندك عن يوم، يوم متفاوت عن ماذا؟ عن يوم، بدليل أنك تمرض، أنك تتأخر، أنك ها اخبار في راسكم شي كاين ولا ما كاين؟ إذا المسألة باش تعرفهاش حكمة بالغة، أن اليوم غير اليوم، ما يظن أن في كل يوم أنت تشتغل 8 ساعات. بخلينا ساكتين. متواصلة كل يوم على هذا المنوال. إذا المسألة فيها إذا توضيح الواضحات من المفضحات. فإذا الإشكالية موجودة أن في ذلك اليوم إذا فاختلفت الأرزاق باختلاف ذلك اليوم، فالله سبحانه وتعالى كتب الرزق في ذلك، لن تتعدى أبدا. إذا فسلم الأمر لمن؟ لله جل وعلا. وذلك كان السلف رضوان الله ماذا يقولون؟ لما علمت أن رزقي لن يأخذه غيري اشتغلت بغيري. صافي سالينا رزق ديالي معروف، ما ياخذوش شي حد اخر. واش قلنا لك قعد وحط رجل فوق رجل وتجبد وقول الحمد لله ربي نعم. رزق سيصل. فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، لان انت الان صرت قدحا في العقل واخلالا بالشرع، لان الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا. بحال واحد جاب هذاك اللي بغى يتزوج، عفوا بغى الاولاد، قال لك ولكن اريد الاولاد بدون زواج. اش كنقول لي؟ اقول انت احمق ولا لا؟ واش كاين شي دراري بلا زواج؟ اين السبب؟ اين الوعاء؟ اذا جعل الله سبحانه وتعالى لوجود الولد سببا وهو الزواج. طيب وهل معنى هذا ان تزوجت سيكون الولد؟ الجواب لا. شوف الحكمه، الجواب لا. نحن ما اعتمدنا ولكن أخذنا بالسبب، قد يكون الولد وقد لا يكون الولد. يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن سبحانه ليس أنه الإنسان قد يظن بزواجه قد يحصل الولد، ولكن لا يحصل الولد إلا عن طريق الزواج. لذلك كما قال الله سبحانه فأتبع سببا، أي جعل لكل شيء سببا، أي سببا مؤدي إليه. ولكن لا نعتمد على السبب، نحن نأخذ بالسبب ولا نعتمد، إنما نأخذ السبب ونعتمد على من؟ على الله الذي هو مسبب الأسباب، الذي هو مسبب الأسباب. فإذا تخرج أنت بسم الله وعلى بركة الله وأنت تعتقد أن الرزق من عند من؟ من عند هذا، خصو يكون عندك معتقد. تبي احنا كنفلتوا اشنو هو؟ ما عندناش التعامل مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع الله. خصك تتعامل مع الله حتى في يومك، في اليوم ديالك خصك تكون تعامله كله معاه. انت علاش قلنا دائما لما نكرر مساله ان العبد لابد ان يكون لله ومع الله وفي الله ولله؟ ايش معنى هذا؟ ايش معنى انت لله ومع الله وفي الله ومع ولله؟ كلك حركتك كلها لله وفي الله ومع الله ولله. احنا اللي خص يكون هذا هو التعامل. كان السلف هكذا فعلهم. علاش حازوا السبق؟ على حازوا السبق بالرقاد ومعنا ما نحن عليه الان؟ ابدا. اولئك السابقون، اولئك المقربون. علاش؟ لأنهم ماذا؟ كانوا كلهم لله. والله سبحانه وتعالى يريد أن تكون كلك لمن؟ لله. في عملك لله، في دراستك لله، في لله، في لله. كل شيء هو من؟ وأنت تتذكر الله سبحانه وتعالى. أول ما تخرج أنت لله، ذهابك لله. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحولون المباح إلى ماذا؟ إلى عبادة، يؤجرون عليها. كيف لدوش كل شيء؟ فإذا كانوا يحتسبون على الله جل وعلا حتى الشيء الذي ماذا؟ الذي لا أجر فيه ولم يترتب عليه أجر، ويحولونه إلى ماذا؟ إلى عبادة. بماذا؟ بالنية ليس للعمل. العمل هو بقي مباح لا أجر فيه، ولكن يأجرك الله على ماذا؟ على نيتك. إنما الأعمال بالنيات. علاش كنقولوا فكن يا عبد الله لله ومع الله وفي الله ولله؟ هذا الذي لابد أن يكون الإنسان. إذن فالرزق قد كتبه الله عز وجل وانتهى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ما من نفس إلا كتب الله سبحانه وتعالى ماذا؟ رزقها. وإذا قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها أبدا حتى تستوفي. والدليل على ذلك أنك تجد نفسك مرة من خالط طبعا الذي يحتضر المحتضرين في الموت أو على فراش الموت تجده سبحانك ربي مرة تارة ينهم في الأكل تستغرب بل تجده في فترة قطع عن الأكل ويأتي في فترة يأكل بشره ويشرب بشره. وتجد في بعض الأحيان أنه لا يستطيع أن يأكل شيئا بل حتى الماء بالقطرات. لماذا؟ لأنه استوفى أبدا. وحتى إن أرغمته رده إلا أرغمتيه أش كيدير؟ لأنه ماشي دياله صافي انتهى. وهذاك اللي بقي لي شي ياش شي القيمات خصهم يكملهم أبدا لن يخرج من الأرض حتى يستوفي ذلك الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له. إذن فلما التعب يا عباد الله؟ لماذا ننشغل بما تكفل الله به ونترك ما أمرنا بالانشغال به؟ شنو أنت أمرت الانشغال باش؟ ودوين بالعبادة. شي تقول لي العمل عبادة تقول لكم بليسينيل ما فهمتش من جابوا هادي طيب يقول لك العمل عبادة. أي عمل تقصد اللي هو عبادة؟ نعم العمل عبادة، العمل أصلا مباح ولكن بنيتك تؤجر، نعم يصير عبادة ولكن إلا قال الله أكبر الله أكبر ما بقاش العمل والعبادة مفهوم؟ إذا ما تخلصش لوراقي لا خليك رحنا في عبادة. إيش من عبادة؟ أي عبادة أنت تتحدث عنها؟ فهذه إشكالية عند الناس. لا، وليكن في علمك كما قلنا انشغل بما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا الإنسان عليه أن فهو يأخذ بالأسباب. بل يكن في علمك سأذهب معك إلى أبعد من ذلك. تعلمون السارق؟ السارق الذي يسرق الأموال، فليكن في علمك أنه لم يسرق إلا رزقه أبدا، إلا أنه يعني سرق رزقه وأخذ إثمه وكان هذا الرزق سيصل إليه أو استعجل ولا لا؟ مش كلام هذا، كلام من؟ رسول الله تحل ودنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبطئنكم طلب الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. لما قال أن يستبطئكم الرزق معنى جنوة رزقك هذا ما تعديتيه، ما يمكنش أنك تخل بنظام قد كتبه الله الذي هو وكل شيء خلقناه بقدر. إنما سرقت ما هو رزق لك وأخذت وزره، لأنه أخذته بطريق غير شرعي. كذلك الاختلاس الأموال، كذلك النهب، كذلك النصب والاحتيال، كلها أموال هذه رزق. ولذلك الذي ليس من رزقك تأخذ إثمه ويذهب إلى غيرك، مش رزقك. وإذا تجد أنه يسرق الأموال ويتصرف فيها غيره، علاش؟ لأن ليس من رزقه بل أخذ وزرها، أخذ وزرها. فإذا فلما العجلة؟ لما التعب؟ لما النصب بهذا الشكل؟ لماذا الانشغال بالدنيا وبهم الدنيا؟ بل تقلبك الدنيا صباح مساء، مش هذا هو الواقع ولا لا؟ همك كله فاش في الدنيا. من يخرج الإنسان هو ما عادش غنديرو، ما عاد مين تجيبو؟ ما عاد كيفاش نديرو؟ ما عادش مالك؟ مالك يا رجل؟ مالك؟ مالك؟ نسيت ربا خالقا لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الأمة. ولذلك لما أنت ذهبت إلى الماديات أجد الله سبحانه وتعالى أوكلك إليها. يلا سير. فشنو؟ فضرب الفقر بين عينيك. كتلقى كاع النرويح حنقز ولن يحصل شيئا. علاش؟ لأنه آش. في ذلك ما داش دير ذلك التبرغيز ما داش تدخل. خليك سريع. رزقك مالك هذا؟ أطلبه بماذا؟ بطاعة الله. واعلم أنها ليس بنصيب. ليست من نصيبك أبدا. ليست من نصيبك. ما تتعبش راسك. فلتات. ايش من فلتات؟ هي هذا هو كلمة. نعم رشر البلية ما يضحك. يا للأسف. احنا خصنا نصلحوا نفوسنا. ايش تندم ندامة على هم الدنيا وتفوتك صلاة الفجر وانت كما كاين هنا. ماك ما ضربتيش وقلت اعوذ بالله مشات صلاة الفجر. الله اعزي نفسي. مالك ما قلتيها؟ السلف لما كيدوروا بحلقه يصليوا حنا شي حنا خوال خاوي حنا ملي كيتفلس في الصف ما كيبان لي شي واحد ما صليش كيمشيو كان يسلم عليه ويقول ليه جئنا نعزيك في صلاه الجماعه. ماشي العزو في الموت، العزو في الحياه. اذا نعزيك صلاه الجماعه في التات. شوف سبحان الله، شفت كيف كان هذا باش شوف كما قلنا السابق كيف نالوا ذلك. لذلك انت كتضرب لانك انفلت الصفقه مشات دازت صاحب التجاره لا مالك يا رجل واعلم ان ما كان ليصيبك ما كان ليخطئك وما اخطاك ما كان ليصيبك ابدا. فبزرينا خصنا تكون هذه عقيده ما تبقاش عمق نهضروا كل مره كنسمعوها كل مره سميتو عاد تخرج من هنا ويضربك البرد. واش كتمشي حل شي حاجه ما كاينه كبلنا الماء في الرمله الله العفو والعافيه والسلامه. هذا ما هو تان القلب. نعم تكون عندك عقيده انتهى الموضوع. انت كتمشي وتخرج من بيتك وانت معتمد على الله. فإن شاء ربك أنه يصلك أن عندك رزق فيه أخذته إن لم يكن فلا. إذا ما تبقاش دير البساط وما تبقاش تقلب علاش على ما يغضب الله جل وعلا الحيل وزيد على النصب والسرقة وإلى إلى إلى إلى آخره والغمز واللمز وتبدأ باش تدفع هذا وتخرج هذا باش تنال أنت مرض. كتلقى صحاب الطاكسية تما يتصادقوا اش كتلقى شوف عددك هذا سيصل. انت دابا اختي اش حنا اللي كنصلحوا كل شيء في المجتمع اختي اش السب والشتم واش ولا مالك على هو دابا اشنا ما كتبه الله عز وجل في الرصيطه غيوصلك اش يصلك في الرصيطه والله ما تعدى ابدا. هذه خصها تكون عقيده المسلم. اذا كان ركزت عليها مزيان ان الناس في غفلة اعتمد لا أبدا اعتمد على الله جل وعلا واطلب من عنده خزائن الدنيا سبحانه وتعالى. بدي زيادة توجه إلى من؟ إلى رب البريات فقط. والله سبحانه وتعالى إن كان شيرا منك منعك فلحكمة لا تعلمها ومنك يعطيك فلحكمة لا تعلمها فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تركي بالك الظاهر تركي بالك فلتات ما كيبلك أوراد أش أش ما وراء فلتات لو كانت لك ما علمتي أش شو سمح الله العظيم. ولذلك الإنسان يتغاضى لا يا رجل دع الدنيا خص يكون عندك أش خصنا نصلحنا لواحد الدرجة بإذن الله لو عودت نفسك عليه فإن شاء الله ستصير. خصك تصير عندك واحد الدرجة أشنايا ديال كي كاين كي ما كانش فإن وصلت إلى هذه فأنت معتمد على الله. من لا بقي رجل هنا ورجل هي باقي شوية آش مدبدبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا ستكون هنا. كيف كيف مجات مرحبا، مجاز مر، كل بقدر الله. من نوصلوا حنا لهذه الدرجة أعلم أنك ستتلذذ بطاعة الله. هنا غتوصل درجة أنك غتولي ماش عندك صلة بينك وبين من؟ بين الله، صلة وثيقة. هذا تقول لي ما كانت لدوش بالطاعة كما كان حسوا بها، ما تحش بها حيث ما وصلتيش لدرجة ديالها أنك تتلذذ بماذا؟ بالطاعة. شدد بطاعة خص يكون عندك الصلة مع الله وثيقة. هنا لما كتقول أنت والله أكبر وتعلم كتخرج مرتاح البال، مطمئن البال، ويقول يجيك هم، يجيك السكر، يجيك الملحق بإذن الله. علاش؟ لأنك مع الله ولله وفي الله وبالله سبحانه وتعالى. إذن يكتب رزقه وأجله. قال شقي أم سعيد كذلك الأجل، لن تموت نفس إلا ماذا؟ إلا لما ينتهي الأجل. فإذلك إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون أبدا. فإذلك الوقت تقولش لا راه يمكن حيت وكون درت وما كذا، هذه كلها تفتح عمل ماذا؟ الشيطان. الأجل أجل، الأجل أجل، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. الموت واحد، لا كن أرادها الله عز وجل، راه لن يقتله إلا من؟ إلا الأجل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليه وسيوفيه في ذلك. أما الإنسان أنه يبدأ يتردد، وهذه عقيدة في القدر، هذه عقيدة لا بد الإنسان أن يقف عليها. إذن رزقه وأجله. قال وعمله، ونقف هنا إن شاء الله تعالى على العمل، لأن الكلام فيه ذو شجون. إلى الحصة القادمة بإذن الله جل، ونجيب عن بعض الأسئلة قبل أن نختم. هنا السائل يقول هل يجوز لي أن أصلي بدون جوارب مع العلم أنني مسحت عليها في الوضوء؟ جاوبنا على هذا السؤال أظن، ها؟ ولا في مسجد آخر؟ طيب، قلنا في مسألة المسح، إذا مسح الإنسان على جواربه في الوضوء دياله، مسح الجوارب ثم نزع الجوارب، هل ينتقد وضوءه؟ الجواب لا، لا لا ينتقد وضوءه. علاش؟ مالكم؟ ما كدوش مع الكل، انا كدو مع الطلب اللي معايا. انتقد ماذا؟ المسح ان لم يرجعها في دخينها. انتبه، انتظر اطلاق هذا، انتبه. ليس بناقد من نواقض الوضوء. احسن، لا ليس بناقد، ليس بناقد. الناقد بالنسبه للجورب هو الوقت والجنابة. ما عداها لاش، علاش؟ من الدليل في ذلك اش قلنا؟ القاعدة، ذكرنا قاعدة في هذه المسألة ديال المسح على الجوارب. لكنكم قوم لا تحفظون. لا، اش قلنا في قضية المسح؟ قلنا ما ثبت بدليل شرعي لا يرفع إلا بدليل شرعي. ما ثبت بدليل شرعي لا يرفع إلا بدليل شرعي. المسح ثبت بدليل شرعي، النزع هذا يحتاج إلى دليل. عندك شيء دليل؟ لا يوجد دليل. إنما الدليل على أنه يبطل الوضوء هو جنابة وتوقيت بالنسبة للمقيم يوم وليلة، بالنسبة للمسافر ثلاث أيام بلياليهن. يقول السائل هنا ما هي المتون الأولية لطالب العلم؟ الله المستعان وعليه التكلان. طبعا المتون الأولية في بالنسبة لطالب العلم هذه تحتاج صراحة إلى محاضرة، ولكن في كل فن فن له متونه. ويبدأ دائما إن طالب العلم بالمتن ماذا؟ بالمتن الذي هو المختصر في كل فن، الذي يدله عليه هو شيخه، لأن المتون تختلف، قد يختار هذا، بعض الشيوخ يقدمونه ويأخرون، فإذا له الصلاحية، فقد ينصحك بهذا، قد ينصحك بهذا، في كل، إلا أنه لا بد الإنسان أن يبدأ بماذا؟ بكل متن. فمثلا في النحو الآجة الرومية، ثم بعد ذلك قطر الندى وبل الصبا، أو من مجرمية مع أهل المتممة، ثم ألفية ابن مالك. في الأصول، أصول الفقه، يبدأ بالورقات أو النظم للورقات، ثم ينتقل إلى، قد يأخذ المذكرة للشنقيطي، ثم بعد ذلك يدخل إلى ماذا؟ إلى ألفية السيوطي. كذلك في العقيدة، لما يدخل العقيدة عليه الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد. بالنسبة للأسماء والصفات، العقيدة الواسطية، العقيدة التدمرية، العقيدة الحموية، ثم ينتقل إلى العقيدة ماذا؟ الطحاوية، ثم يدخل إلى المطولات بعد ذلك. وهكذا في كل فن فن يبدأ به ثم يرتقي، مفهوم؟ ثم يرتقي. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، لأنه في الدروس التي تلقى يوم السبت والأحد صباحا، هذا بالنسبة لطلبة العلم، سنشير إلى المنهجية في الطلب، كيفية الطلب، ولكن لا تستعجلوا، لأن كان عز علينا نعصر قبل ما ناش باش نشوف واش غنخرجوا الزبدة ولا اللبن. يقولون السائل: ما معنى الإيثار؟ الإيثار هذا درجة عالية ليكون في علمك، درجة عالية الله يرزقنا إياها. الإيثار هو أن تقدم الغير على نفسك، تقدم الغير في ماذا؟ على نفسك، وليس تقدم الغير على نفسك فيما تحبه، ماشي اللي مستغني عليه، اللي مستغني عليه ما فيش إيثار. الإيثار فين؟ ويثيرون على أنفسهم ولو كان خصاصة. هذه خصاصة أنت بغيها، تحبها وتريدها، ولكن تقدم غيرك على نفسك، هذا هو الإيثار. وهذه درجة عالية، باش نوصلوا لها يحتاج إلى تهذيب نفس وتزكية، والدعاء أن الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها. ولكن نحن الآن نقول للناس على الأقل: يا رجل ماذا؟ أعطي سيدي اللي ما بقيتيش باغي، ماشي وصلنا معك الإيثار، الإيثار خليه يزيد بعدها باش تربي نفسك بدا من الأول، وعاش زايد عن حاجتك، صدق به، خرجوا. هذا هو اللي خصك أولا، هو هدب نفسك بها، وإن شاء الله تعالى تصل إلى المسألة الأخرى. طبعا ما هي أيسر وسيلة لحفظ القرآن؟ جاوبنا عليها إن شاء الله تعالى في حصة مضت. نكتفي بهذا القدر، جعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.